Assalamu alaikum. We're humans, aren't we? So we make mistakes. So I made another mistake. It's normal. Allah yubariku fikum. When we were talking about the conditional qadar, and we said there are two possibilities, do something or not do it, and get different results. The true thing is, too, that one of them did not happen and one of them happened. I used the term erased from the guarded tablet. Please, that from the guarded tablet, remove it, please, from your notes or your recording. Okay? It is erased from the records of the angels who copied it from the guarded tablet. If it's clear, if it's not clear, please let me know. If it's clear, then we continue. Barakallahu fikum. Inshallah, Sheikh Nabil will start. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد فإن الله تبارك وتعالى شرع لعلماء أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يحدثوا في الدين ما هو موافق لما جاء في القرآن والحديث. الله سبحانه وتعالى made it permissible for the nation of Muhammad, for the scholars of the nation of Muhammad, to innovate, to bring something new into the religious rules that which agrees with the rules of the Prophet عليه الصلاة والسلام. فلذلك جرى من أيام الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يحدث بعض العلماء أشياء في الدين لا تخالف ما جاء في القرآن ولا تخالف ما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. And that's why from the times of the Prophet صلى الله عليه وسلم, from the time when the Prophet was alive, the scholars of Islam did bring into this religion things that do not contradict the Quran or the Sunnah of the Prophet. وقد ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. It is reported by the in the hadith narrated by Imam Muslim that the Prophet عليه الصلاة والسلام said, "Whoever enacts whoever enacts something in Islam that is good, then he will get reward for doing so, and also he will get reward similar to the reward of those who practice that good thing until the day of judgment. And whoever enacts something which is bad in the religion, then he is liable for that, means he earns sayya, and then also he is liable for those who practice this evil, this bad thing, until the day of judgment. In both cases, those who practice the good do not lose their reward, and those who practice the evil do not earn more sayya because of him, or do not lose their punishment. Yes. هنا الوهابية يقولون سن في الحديث ليس معناه أحدث معناه أحيا سنة كانت قد أميتت قبل. فيقال لهم هذا تأويل وأنتم تقولون لا تأويل. الوهابية when they say, when we mention this hadith, they say the Prophet said sanna, He didn't say ahdatha means to bring something new. So they say this is whoever brings a sunnah that was not practiced anymore, means revive a sunnah that has been neglected, then he gets whatever is mentioned in the hadith. We tell them what you just did is ta'wil, that you reject and you, you know, say it should not be done. ويرد عليهم بالحديث الصحيح الذي رواه مسلم أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يفهم منه أن من أحدث في أمرنا هذا أي في الدين ما هو منه فهو مقبول ليس مردودا. And to refute them we mention another hadith, correct hadith that Imam Muslim also narrated, that carries the meaning whoever brings, whoever innovates in our religion that which is not part of it, means that which does not agree with its rules, then it is rejected. So the hadith also gives the understanding, the meaning that whoever innovates, brings something new into the religion that agrees with its rules, then it is accepted. في صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم مرة كان يصلي ومعه الصحابة خلفه، فلما فرغوا من الصلاة التفت الرسول عليه الصلاة والسلام وقال لهم أيكم قال هذا الذكر في أثناء الاعتدال؟ قال واحد من الصحابة سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، قال حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. هذا ما كان الرسول علمهم أن يقولوه، فالرسول التفت قال أيكم قال هذا الذكر؟ فقال الصحابي أنا يا رسول الله، قال لقد رأيت 32 ملكا يبتدرها أيهم يكتبها أول. ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام كيف تقول شيئا في الدين أنا لم أعلمك إياه، ما أنكر عليه. In the Sahih of Al-Imam Al-Bukhari, in his book, which is called Al-Jami' Al-Sahih, the Prophet alayhi salatu wasalam led the Sahaba in prayer. And during the prayer, one of the Sahaba said a statement in the i'tidal position. You know, we say, سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدِ. So this companion said, حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ. So the companion said those words. So after the Prophet finished his prayer, he turned towards the Sahaba and he said, who said that statement? Which one of you said that statement? The companion who said it said, I said it. The Prophet alayhi salatu wasalam said, I have seen some 30 angels competing to write it down. They're trying to, each one of these angels was trying to write it first, which means it's acceptable. And the Prophet did not say to the companion, why did you say that? I didn't say it. Why did you say that? The Prophet did not oppose his statement. وفي صحيح مسلم أن صحابيا يسمى خبيب بن عدي رضي الله عنه كان قتل رأسا من رؤوس المشركين، ثم حصل قتال آخر بعد ذلك بين قبيلة هذا الرجل المشرك الذي قتله خبيب وبين المسلمين، فأسروا خبيبا. هؤلاء الذين هم من قبيلة ذاك المشرك أسروا خبيبا، أخذوه أسيرا ثم أرادوا أن يقتلوه. بعد أن أسروه أرادوا أن يقتلوه، فقال لهم أمهلوني حتى أصلي ركعتين، فصلى ركعتين ثم قتلوه. بعد ذلك قتلوه. هو الذي قال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. ثم قتلوه. الرسول عليه الصلاة والسلام بلغه ما حصل من هذا الصحابي من خبيب، أنه صلى ركعتين قبل أن يقدم للقتل، والرسول ما قال للصحابة إذا قدم أحدكم للقتل فليصلي ركعتين، وهذا من الدين. الرسول ما أنكر ذلك. وراوي هذا الحديث أبو هريرة رضي الله عنه قال: فكان خبيب أول من سن ركعتين عند القتل، يعني ما سبق إلى ذلك، والرسول ما أنكره، معناه أحدث شيئا في الدين يوافق ما جاء في الدين في القرآن والحديث، والرسول ما أنكر عليه صلى الله عليه وسلم. Also, one of the companions of the Prophet named Khubayb, the son of Adi, Khubayb ibn Adi. He, in one of the battles, killed a leader of the idol worshippers. Later, a battle happened between the tribe of this leader, this idol worshipping leader, and the Muslims. Khubayb was captured as a prisoner. Then they prepared him to be killed. He said, give me the opportunity to pray two rak'ahs. They gave him that request. He prayed two rak'ahs and then they killed him. The Prophet alayhi salatu wasalam received the news that Khubayb had prayed two rak'ahs before being killed by these idol worshippers. And the Prophet alayhi salatu wasalam had not instructed the companions to pray two rak'ahs when they are about to be killed, which means that Khubayb did it on his own. Abu Hurairah radiyallahu an, another great companion, said Khubayb was the first one to make it a sunnah to enact the praying of two rak'ahs when a person is to be killed, about to be killed. The Prophet alayhi salatu wasalam did not instruct the Muslims to do that upon being killed. And the Khubayb did something which has to do with the religion. It's praying two rak'ahs. So he brought something into the religion that is religious. But what he brought in does not contradict the rules of the religion. It agrees with the rules of the religion. The Prophet did not object to it and it became acceptable. سيدنا عمر رضي الله عنه بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، كان الرسول صلى الله عليه وسلم من شفقته على أمته ترك جمع الناس على صلاة قيام رمضان خشية أن يفترض عليهم من باب شفقته على الأمة. سيدنا عمر في زمانه نظر فوجد الناس يصلون متفرقين، يعني لا يصلون بصلاة رجل واحد، مقتدين برجل واحد، والأمر الذي لأجله الرسول ترك أن يجمعهم بصلاة رجل واحد قد ذهب، وهو أن الرسول مات صلى الله عليه وسلم. فقال سيدنا عمر حين رأى الناس يصلون متفرقين: لأجمعن هؤلاء بصلاة رجل واحد. فأمرهم أن يجتمعوا بصلاة رجل واحد، أن يقتدوا برجل واحد. ثم لما فعلوا ذلك فرح عمر فقال: نعمة البدعة هذه، يعني ما أحسن هذه البدعة. الوهابية يقولون: لا توجد بدعة حسنة، كل البدعة سيئة، كل البدعة ضلالة، كل البدعة قبيحة. وسيدنا عمر يقول هذا في البخاري، قال: نعمة البدعة هذه، يعني ما أحسن هذه البدعة. During the lifetime of the Prophet عليه الصلاة والسلام, the Prophet عليه الصلاة والسلام would skip praying, leading the Muslims in what you know as Taraweeh, Qiyam Ramadan. Out of his compassion and care for his ummah, he did not want such a matter to become an obligation upon them. So he would skip it to signify that to them that's not an obligation. So after the Prophet died, Sayyiduna Umar radiyallahu anhu looked at the Muslims during Ramadan praying this prayer, Qiyamu Ramadan, individually or in groups, not behind one imam. So he said, I'm going to make all these Muslims come together and follow one imam. And when he saw them doing that, he was very happy. And he said, ni'matul bid'ah hadi, which means how good an innovation this is. The Wahhabi say there are no good bid'ah. There is no bid'ah, innovation of guidance. All innovations are ugly, bad, and they are misguidance. The Prophet, Sayyidina Umar, said how good this is. the Wahhabis say how bad any bid'ah is, and whom are we gonna believe? سيدنا عمر رضي الله عنه. هم يضعون الحديث بغير محله ويريدونه لغير معناه المراد. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أحسن الكلام هو كلام الله، لا يوجد كلام أحسن من كلام الله، وأحسن السير سيرة محمد صلى الله عليه وسلم. عقب هاتين الجملتين قال: وإن كل محدثة بدعة، يعني الأمر الذي يحدث وهو يخالف الكتاب والسنة هذا بدعة، وهذه البدعة التي تخالف الكتاب والسنة قبيحة، بدعة ضلالة. هذا معنى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس معناه أن كل محدث يكون بدعة ضلالة، وإلا لما قال الرسول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كان قال: من أحدث في أمرنا هذا فهو رد، لو كان كل محدث يكون بدعة ضلالة. ثم السياق يفيد هذا، الرسول أولا قال هكذا: فإن أحسن الهدي إن أحسن الحديث كتاب الله، وإن أحسن الهدي هدي محمد، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يعني بذلك البدعة المحدثة التي خالفت الكتاب وخالفت السنة. صلى الله عليه وسلم. The Prophet عليه الصلاة والسلام said, addressing the companions, you should know that the Wahhabis usually misquote the Prophet. That means they mention the hadith of the Prophet in other than what it is intended for, or they of course pervert the meaning. The Prophet said he, you know, thereafter, you know, there's introduction and then there's after. The Prophet said that the best words are the words of Allah, means the words that are revealed to the Prophet in the Quran, and the best behavior or the best lifestyle, if you want, the seerah, is the seerah, the way the Prophet sallallahu alayhi wasallam led his life. And after the Prophet said that the book of Allah is the best and the sunnah of the Prophet is the best, the Prophet said each innovation is innovation of dalala, of misguidance. I'm just combining for the meaning. And each misguidance will lead to hellfire. So the Prophet alayhi salatu wasalam, when he said each innovation is an innovation of dalala, is talking about each innovation that is against the Quran and the Sunnah that were mentioned earlier, that they are the best. So the context, the way the words of the Prophet came, indicate that he was talking about specific innovation. So each innovation is an innovation of dalala, means each innovation which contradicts the book of Allah and the sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wasallam. Or else, if every innovation is an innovation of misguidance, the Prophet would not have said in the other hadith, whoever innovates in this religion something which is not part of it or which is contradictory to it, he would not have qualified his that the bid'ah which is bad is the one which contradicts the religion. He would have said, whoever, you know, brings an innovation into the religion, it is rejected. But that's not what the Prophet said. He specified that it is bad only when it contradicts the kitab, the rules of the religion. في يوم الجمعة المسلمون كانوا يؤذنون أذانا واحدا، عندما يرتقي الخطيب المنبر يؤذنون، يخطب الخطيب، ثم بعد ذلك يصلون صلاة الجمعة. سيدنا عثمان رضي الله عنه رأى أن المسلمين صار فيهم كثرة، فرأى أن يحدث أذانا ثانيا عند دخول الوقت، فأحدث أذانا ثانيا. ما كان هذا الأذان قبل سيدنا عثمان رضي الله عنه؟ كل المسلمين قبلوا ذلك واستحسنوه، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تجتمع أمتي على ضلالها. فإذا رأيتم اختلافا كثيرا فعليكم بالجماعة. من هم الجماعة؟ الجمهور الغالب. كل المسلمين ما اعترضوا على سيدنا عثمان لما أحدث هذا الأذان الثاني. إلى الآن كل المسلمين في المساجد عادة يؤذنون الأذان الأول ثم يؤذنوا الأذان الثاني. هذا محدث في الدين يوافق ما جاء في القرآن وما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فيسمى بدعة حسنة ويسمى بدعة هدى ويسمى سنة حسنة ويسمى سنة خير. كل هذا يطلق على هذا الفعل، وهذا بخلاف ما تقوله الوهابية. الوهابية يقولون ما في بدعة حسنة. On Friday, you know, there is a Friday prayer and there is Friday speech before that. The Muslims are used to have one adhan on Friday, means after the dhuhr comes in, there will be adhan and then the speaker would give his speech. Later, during the time of Uthman radiallahu anh, means when Uthman became the caliph, the Muslims have increased in number. So he had the opinion that to do something to alert the Muslims that the time of doing Friday prayer has approached. So he innovated another adhan. Usually people say a second adhan. It means another adhan, that's what it means. And so an adhan would be called after al-dhuhr time comes in. Then when the speaker is about to give his speech, the next adhan or the second adhan that used to be called earlier would be called, and then the Muslims, continued to do that until today. The Sahaba who were alive during the time of Uthman and other Muslims did not object to that. They accepted what Uthman innovated, and they said this is good. They deemed it as a good thing. The Prophet عليه الصلاة والسلام said that his nation would not come together, all agree together about a misguided matter. It means if they all agree to something, it must be a good thing. It must be in accordance with the teachings of the Prophet عليه الصلاة والسلام. He said, the Prophet, if you see people are differing, having differences, then follow al-jama'ah. And we already defined al-jama'ah for you. Those are the majority of the Muslim nation who follow the creed and the practice of the Prophet and the companions. So this innovation, which is in the religion, agrees with the Quran and the Hadith, is a good bid'ah, good innovation, or it is a bid'ah of guidance. Those are two names. A third name, it's called Sunnah Hasana, a good Sunnah, or it's called Sunnah to Khair, a Sunnah of goodness. بعد الرسول عليه الصلاة والسلام بأكثر من 90 سنة، إمام خليفة راشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أحدث هذه المئذنة التي تكون المنائر التي تكون في المساجد هكذا مرتفعة. أيام الرسول ما كانت، ولا أيام أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، كل المسلمين وافقوا على ذلك ووجدوا منفعة من ذلك. الآن إذا واحد ذهب إلى بلد إسلامي، إذا أراد المسجد هكذا يرفع بصره، أين المئذنة؟ حتى يقصد المسجد للصلاة. فهذه فائدة عظيمة أحدثها عمر بن عبد العزيز، لا نص عليها القرآن ولا نص عليها الرسول. وكذلك عمل هذا المحراب المجوف الذي يقف فيه الإمام، وهذه فيها فائدة. الإمام هكذا لا يأكل صفا وحده، بل يكون وحده في مكان والصف خلفه، لا يأكل صفا وحده. وهذا كل المسلمين قبلوه. فالآن كلما عمل مسجد وعملت هذه المنارة، هذه المئذنة، وكلما عمل مسجد وعمل هذا المحراب المجوف، يتجدد الثواب لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، لأنه هو أول من أحدث هذا الأمر. إن شاء الله. About 90 years after the Prophet عليه الصلاة والسلام, there was a rightly guided Umayyad ruler caliph named Umar ibn Abdul Aziz. He innovated this minaret that you see in the masjids, in the mosques of the Muslims all over the earth. And also, he innovated this curved structure where the imams stands. Some people may call it niche. It's called mihrab, the curved one. So the mi'dana, of course, it signifies the presence of the masjid, and in the past people would stand on it, call adhan, so that Muslims would hear and come to the prayer. And the mihrab has a benefit that the imam would be standing leading the prayers, and he would not be standing, if there was no mihrab, he would not be standing by himself, and the rest of the line is empty, so he's not like making one line by himself. He would be within that curved or concave structure. So the Muslims, of course, have done this, and they accepted it. And now whenever a masjid is built, and then a minaret is erected, and a mihrab is, you know, established, Umar ibn Abdul Aziz gets a reward for that. And he keeps on getting reward every time this thing is happened, because he was the first to start such innovation. الوهابية حين يبنون المساجد يجعلون فيها المحاريب المجوفة والمنائر ويقولون بدعة بدعة بدعة يفعلون بخلاف ما يقولون فهم كذابون. The Wahhabis, when they build mosques, they erect minarets and also mihrab. And they say everything bid'ah, bid'ah, bid'ah, but look, they are liars, they contradict themselves. لما جمع المصحف جمعت نسخ في أيام عثمان خمس نسخ أو ست نسخ هذه المصاحف التي جمعت هذه النسخ ما كان فيها نقط للحروف ولا شكل الفتحة والضمة والكسرة ولا همزات ولا شدات حدث هذا بعد ذلك بعد هذا الوقت واحد من التابعين اسمه يحيى بن يعمر هو أول من نقط المصحف الشريف سيدنا الحسن البصري رضي الله عنه وهو من أئمة التابعين هو أول من وضع الهمزات والشدات فيقال للوهابية أنتم تكذبون تطبعون المصحف تضعون فيه نقط ما كان هذا أيام الصحابة هذا النقط لما جمع عثمان المصاحف ما كان هذا إنما فعله رجل من التابعين تضعون الشكل للحرف ما كان هذا تضعون الهمزات والشدات كل هذا ما كان إذن قشطوا هذه النقاط قشطوا هذه الحركات قشطوا هذه الهمزات قشطوا هذه الشدات اليوم الناس مع وجود هذا لا يعرفون قراءة القرآن في الغالب إذا قشط هذا يعرفون القراءة أي كبير نفع في هذا الذي فعله حسن البصري ويحيى بن يعمر رضي الله عنهما نفع كبير للمسلمين هم مرادهم التشويش على المسلمين يريدون أن يشوشوا على المسلمين بكلماتهم هذه سيدنا عثمان رضي الله عنه had the honor of ordering the Mus'haf to be written in one book and he sent to the different areas, the Muslim areas, copies of that book. So there were Mus'haf in this area and that area, 5 or 6 copies. And in these copies, the words that were scripted did not have dots. You know that in the Arabic language, some letters have dots either under them or above them, like the jim has a dot, the kha has a dot, but the ha doesn't, and so on. So such dots were not present when these copies of the Mus'haf were scribed, were written down during the time of Uthman ibn Affan. Also, the sign of the Hamza that looks like a ayn, that was not also in those copies. The Shadda, you know, that looks like a W for some of you, that signifies doubled letter, was not present in those copies. Also, the vowel marks, the ones that has Fatha, Dhamma, Kasra, that tells you Ba, Bi, Bu, the sounds, were not also present in these copies. So, the one who, when they started after Uthman radiallahu anhu, one of the followers of the companions named Yahya ibn Ya'mar, a scholar. He is the one who came with the idea to put the dots in the words on the letters of the Mus'haf. Sayyiduna al-Hasan al-Basri, one of the great imams of At-Tabi'in, also was the first to innovate having the Hamza sign and the sign that looks like a W and signifies double letters, and also the Fatha Dhamma, the vowel marks. Many people nowadays, it means the Mus'haf started being written with those things that I mentioned from that point on. Many people nowadays, even with the presence of those helpful signs, innovations, may misread the Quran. They are very helpful, the people who do not know the difference between Jim, Ha, and Kha. If there were no dots, they would be able, by the will of Allah, be know what the Jim is, what the Ha is, what the Kha is, because of the presence or the absence of the dot. So the Muslims have benefited greatly from such innovations. These innovations had to do with the Book of Allah, but they do not disagree with the rules of the religion, and they were very beneficial to Muslims. The Wahhabi, as usual, want to confuse the Muslims, want to trouble the Muslims. They say things, bid'ah, bid'ah, bid'ah. And you know who is printing those Mus'hafs called Mus'haf al-Madinah? The Wahhabis. Do they print them without dots? So we tell them that if you claim that those are bid'ah, then just move them out. Don't put them in your copies that you print. But you know how they contradict themselves. ومن البدع الحسان ومن البدع الحسان الطرق طرق أهل الله وهي نحو 40 طريقة. الله تعالى ألهم مشايخ من الصالحين من أهل العلم أن يحدثوا هذا الأمر. ما معنى الطريقة؟ الطريقة معناها أخذ العهد على شيخ على ذكر الله، ما فيها شيء يخالف الشرع. أخذ العهد على شيخ على ذكر الله تعالى، هذا معنى الطريقة. أحدثها مشايخ، أقدم طريقتين وأفضل طريقتين الطريقة الرفاعية والطريقة القادرية. الطريقة الرفاعية نسبة إلى الشيخ أحمد بن علي الرفاعي رضي الله عنه ونفعنا به، والطريقة القادرية نسبة إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ونفعنا به. هاتان أحسن طريقتين وأقدم طريقتين. Among the good innovations are those طريقه that were innovated by good upright people. Allah subhanahu wa ta'ala inspired some of these upright righteous Muslim scholars to establish, to start this tariqah. What does the tariqah mean? It is that the follower of a sheikh promises or commits himself, pays allegiance to the sheikh. He says, I promise, I commit myself to follow what you tell me in obedience to Allah. A sheikh will tell him how to do that. He tells him what to do to obey Allah. As the follower says, I commit myself, I promise you, O my sheikh, that I will follow your way in obeying Allah subhanahu wa ta'ala. The oldest and best tariqas of those tariqas that were innovated, which are about 40, are the two tariqas, al-rifa'iyah and al-qadiriyah. At-tariqah al-rifa'iyah was established by the great wali and scholar, our master Ahmad, the son of Ali al-rifa'i. And al-qadiriyah tariqah was established by our master, the great righteous man, our master Abdul Qadir al-jilani. كلاهما كانا في وسط القرن السادس الهجري، كانا متعاصرين. Both of them lived around the 6th Hijri century, and they were contemporary. They means they lived at the same time. سيدنا أحمد الرفاعي كان في أم عبيدة في العراق، وسيدنا عبد القادر كان في بغداد في العراق. Our master الرفاعي lived in a village called Umm Abida in Iraq, and الإمام الجيلاني, our master الجيلاني, lived in Baghdad in Iraq too. الشيخ عبد الله رضي الله عنه قال أنا مجاز بكل طرق أهل الله. الشيخ عبد الله said, I am licensed to give all the طرق of the righteous people. قال وأخذت الإجازة بالطريقة الرفاعية من شيخين كل منهما مظنة ولاية, الشيخ محمد طاهر الكيالي والشيخ عبد الرحمن السبسبي الرفاعي. So الشيخ عبد الله said that he is licensed in giving all these طرقs, those good طرق or طريقas, and he took الطريقة الرفاعية from two righteous people. As Sheikh Abdullah said, he said, I believe that these two people who gave him the طريقة are righteous people. These two people who gave the رفاعي طريقة to As Sheikh Abdullah رحمه الله were Muhammad Tahir Al-Kayyali and Abdul Rahman Al-Sabi Al-Rifa'i. هذان كانا كلاهما كانا في سوريا. Both were in Syria. قال وأخذت الإجازة بالطريقة القادرية من بعض خلفاء الشيخ المكاشفي الذي كان في شكنيبة في السودان. كان قطبا كبيرا. So الشيخ عبد الله took القادري طريقة from the successors of the great wali who was a قطب known as المكاشفي. I didn't hear the name of his city. شكانيبة في السودان. شكانيبة in Sudan. بعض أحبابنا الشيخ عبد الله أرسله إلى هناك واجتمع ببعض من له قرابة بالشيخ المكاشفي وببعض من كان يقوم بخدمة الشيخ المكاشفي. اجتمع واحد من أحبابنا بخادمته التي كانت تصنع له الطعام وهي ضريرة لا ترى. لما ذهب إليها أخونا هذا الذي أرسله الشيخ مع واحد من أحباب الشيخ من هرر لكن يسكن في السودان, لما طرق الباب قالت ادخل, فدخل ومعه أخونا هذا الذي ذكرته ورجل آخر. فقالت له أنت معك شخص من جماعة الشيخ عبد الله الحبشي. قال لها كيف عرفت؟ هي ضريرة. قالت رأيت الشيخ في المنام, قال سيأتيك واحد من جماعة ولدي الشيخ عبد الله الحبشي. صار يبكي الشيخ لما قيل له مبسوط بالقصة. بارك الله فيك. أولا قلت ما فهم من زار من الشيخ عبد الله أرسل واحد من أحبابنا لزيارة بعض أتباع الشيخ المكاشفي. تحبوا تسمعوها مرة تاني؟ الشيخ عبد الله رحمه الله ورضي عنه ونفعنا به أرسل واحد من أحبابه لزيارة شكنيبة يعني البلد التي فيها الشيخ المكاشفي, وحصلت مع أخينا عجائب وغرائب تدل على فضل الشيخ المكاشفي وعلى فضل شيخنا. لما جاء يروي للشيخ ما حصل الشيخ بكى بكاء شديدا من تأثره وفرحه. واحدة من الحوادث هذه التي ذكرتها الآن, ذهب مع اثنين إلى خادمة الشيخ وكانت ضريرة هي التي تصنع له الطعام. هو ماذا يأكل؟ أريد ما تركه القلة التي يوضع فيها الماء وسرير خشب, هذا الذي تركه القطب المكاشفي, فيأكله طعاما قليلا. لكن كان لها منزلة عنده ولعلها أعتقد أنها من الصالحات, لأن أخانا هذا قال لي وأنا جالس عند غرفة, لما نقول بيت غرفة هي غرفة عبارة عن حجرة في الأرض, مش غرفة الغرفة المرتفعة. أنا أحب أن أذكر لكم الفوائد قبل أن أنساها, معلش لو كترت على الحاج. كنا بحمص مع الشيخ وكان مريضا, فمن حسن سيرته وخلقه خرج من حيث هو ليسلم علينا ليؤنسنا يعني, وهو يستند إلى الحائط من شدة المرض. قبلنا يده ودعا لنا ثم أراد الرجوع. ماذا قال؟ قال أعود إلى الغرفة، مع أنه مريض رجع والتفت قال لا ليست غرفة هذه حجرة، لأننا في الأرض، الغرفة في مكان مرتفع. من حرصه على أن يعلمنا الصواب حتى من حيث اللغة رجع وهو مريض. من أجل هذا تذكرت لما قلت غرفة، لا هي حجرة ليست غرفة. ففي هذه الحجرة دخل إليها فقالت معك واحد من جماعة الشيخ عبد الله الحبشي. فقال لها كيف عرفتي؟ قالت رأيت الشيخ المكاشفي شيخنا، قال لي سيأتيك رجل من جماعة ولدي الشيخ عبد الله الحبشي. الشيخ عبد الله رحمه الله sent one of his students to the village of this Qutb al-Mukashafi, Shakaniba. And while he was there, many wondrous things were witnessed by him, by this young man, by this man. That indicate the merits of Shaykh al-Mukashafi and the merits of Shaykh Abdullah rahimahullah. When Ash-Shaykh, when this man came back to Ash-Shaykh Abdullah and he related to him what happened, had happened with him, Ash-Shaykh Abdullah cried out of happiness and being, you know, affected by what this man told him. This man went with two people to a woman who has lost her sight. She was blind. She used to act as the servant of Al-Mukashafi, means she takes care of his food, for example. She lived in a room, and what Al-Mukashafi has left behind was just like a jug of water and a bed that's made of wood. She, inshallah, she said, she was blind. She said that you have with you a student of Ash-Shaykh Abdullah, one of the group of Ash-Shaykh Abdullah al-Habashi. The person was amazed that because she was blind. He said, how did you know? She said, I saw al-Mukashafi. I saw my Shaykh in the dream telling me I will be visited by one of Shaykh Abdullah's students. So that also shows that this woman also has a high status set for her by Allah subhanahu wa ta'ala. قال أخونا وأثناء كلامها صرت أشم رائحة مسك فقلت من أين يأتي هذا وهي ضريرة. قال فاقتربت من فمها فإذا بالرائحة تخرج من فمها. He said while this blind woman was speaking, he smelled musk fragrance, and he said, I approached towards her, and I smelt it coming out of her mouth. وكان عندها عصا للشيخ المكاشفي أعطاها إياها. قال فقلت في نفسي معي 600 دولار، لو أعطيها 600 دولار تعطيني العصا؟ يقول في نفسي. قال ف توجهت بوجهها إلي قالت له لو أعطيتني كل مال الدنيا لا أعطيك العصا. So he said this woman had a staff, a stick with her, a staff that Al-Mukashafi had left for her. So this man said in himself, you know, in his heart, he said, I have $600. I would offer the $600 so that she would give it to me. So he said that she turned away. And she said towards him, يعني نحو أدارت وجهها نحوه وقالت لو أعطيتني مال الدنيا لا أعطيك هذا العصا. She turned towards him and she told him, if you have the money of a whole world, I wouldn't give you this staff. قال شيخنا وأخذت الإجازة بالطريقة القادرية. بيعرفوا في فرق بالإنجليزية؟ ما بعرف بس. تفضل. أنا بس. مشان الشيخ صحيح. الله يبارك فيك. وفيك. Al-Shaykh Nabil was he was explaining about the woman that she lived in a place, and he said it's not a house, it's a room. So the term that he used in Arabic was ghurfa. And so he was telling us, and he said ghurfa. Then he paid attention. He said, no, it's not غرفة, it is حجرة. حجرة, the difference is that the غرفة is set higher than the level of the ground, and the حجرة is leveled with the ground. And he told us that الشيخ, they were one time with الشيخ, and الشيخ was sick. في حمص. في حمص in Syria. And الشيخ, in order to keep his students company, that they would not feel lonely, out of his politeness, good manners, he went, you know, out, you know, so that he would converse with his students, leaning on the wall, because he was very sick. And he said, after he spent some time with them, he said, I returned to the غرفة. Then he immediately said, no, the حجرة, because the غرفة is a higher level than the حجرة. The حجرة is leveled with the earth, the ground. The غرفة is higher. So, الشيخ Abdullah, even to that level, wanted to benefit his students in this language, that he said something and he immediately clarified the difference between the two terms. Although for like the masses, if you say غرفة or حجرة to an Arab, he would not know there is a difference. In English, I don't know if you have a difference between something leveled and something higher. Chamber or room or quarter, or I don't know if they mean different. I'll check it out. I have a reason now. واحد مرة أراد أن يخرج فصافح الشيخ وقال له ادعي لنا مولانا بلغتنا العامية. قال له ادعي لنا مولانا وخرج. فأشار الشيخ لشخص قال له تعالى الحق به وقل له دعا يدعو ادعو لنا. وفي لغة ضعيفة دعا يدعي ادعي لنا. أما ادعي لنا لا تمشي. الحقه وقل له يكن لك حسنة. يعني هذه فيها حسنة. شوفوا الشيخ كم هو دقيق رحمه الله وكم هو محسن. One person wanted to leave where a sheikh is, so he asked a sheikh by saying the term ادعي لنا in colloquial, in slang. So when the person left, a sheikh Abdullah sent a man after him. He told him, tell him the verb is دعا يدعو, the way you, you know, parse it or you change it. دعا يدعو, ادعو لنا. Then you would say ادعو لنا. And there is a weak saying that you could say دعا يدعي. Then it becomes ادعي لنا. The man had said ادعي with extension لنا. He said, tell him that what he said is not valid. I mean, we cannot tolerate it. It's not. Tell him to say ادعو لنا, and then he gets a reward. So the man, of course, went to tell him. So it shows, you know, the care of Sheikh Abdullah for people, that he wanted to, for this man to acquire a hasana from Allah subhanahu wa ta'ala by saying the correct statement. قال الشيخ أجزت بالطريقة القادرية من الشيخ أحمد العربيني. قال ذهبت إليه طلبت منه الإجازة بالطريقة القادرية. فقال لي حتى يأتي الإذن. قال الشيخ يعني من الرسول ومن الجيلاني. ثم بعد مدة أرسل إلي قال جاء الإذن فأعطاني الإجازة بالطريقة القادرية. الشيخ عبد الله took the license in the طريقة الجيلانية from الشيخ أحمد العربيني. He said, "Al-Sheikh, I went to him and I asked him to give me that license." Al-Sheikh Ahmad Al-Arbini responded by saying, "Until the permission comes," and he meant from the Prophet alayhi salatu wassalam and Al-Imam Al-Jilani. So later, some time passed, then Al-Sheikh Ahmad sent after Al-Sheikh Abdullah and he told him, the permission came, and then he took the tariqa al-jilani or al-qadiriyya from al-shaykh Abdullah. Sayyid Ahmad al-Rifa'i كان له خال يسمى الشيخ منصور البطائحي. هذا كان من أكابر الأولياء. رأى في المنام الرسول صلى الله عليه وسلم. قال له أخبر أختك التي هي أم أحمد الرفاعي أنها ستحمل بعد 40 ليلة بولد يكون سيد الأولياء يعني في زمانه، كما أنني سيد الأنبياء. فحملت به بعد 40 ليلة وولدته، فكفله خاله هذا ونشأه نشأة طيبة وتولى تعليمه وتهذيبه، وصار سيد أحمد الرفاعي من أكابر العلماء، وصل إلى درجة الاجتهاد المطلق، صار مثل الشافعي في الاجتهاد، مثل أبي حنيفة، وصار في الولاية المشايخ الأولياء في زمانه يقولون الشيخ أحمد الرفاعي أجل المشايخ قدرا، يعني أعلى الأولياء مرتبة في زمانه. السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه had a maternal uncle, brother of his mother, named الشيخ منصور البطائحي, and he was one of the great awliya, righteous Muslims. He saw the Prophet عليه الصلاة والسلام in his dream, who told him, your sister will conceive a child after 40 days who would become the master of the righteous people, al-awliya, in his time, as I am the master of the prophets. Then I say the lady, his mother, after 40 nights or 40 days, she conceived Ahmed, and then he was born later. His uncle, maternal uncle, sponsored him, he raised him, he taught him, to the extent that he became, Sayyid Ahmed became one of the great scholars and even reached to the level of the absolute mujtahid. A mujtahid just like al-Imam al-Shafi'i and the other three imams of Ahl-Sunnah. And he reached in as far as the righteousness is, the wilayah is, the top. His the great walis of his time always would refer to him. They say al-Shaykh Ahmed is the highest, the Shaykh with the highest status among us. كان يسمى أبا العالمين لأنه رفع له لواء الغوثية مرتين. هذا معناه شيء عند الأولياء مخصوص، نحن لا نعرف تفاصيله. رفع له مرتين لواء الغوثية، يعني لواء أنه رئيس الأولياء، مرتين حصل له هذا لعلو قدره، لعلو منزلته. One of the names that Sayyid Ahmed is known by is Abu al-Alamayn. If you take it literally, it means the father of or the one with the two banners. And it is so because he was given, he was given the banner of being a ghawth two times. And this matter is, the details of this matter is unknown to us. This is something the Sufi, you know, exchanged within, you know, among themselves. But it means that he was the head of the awliya of the righteous people. وكان يسمى شيخ العريجاء، والسبب في ذلك أنه كان توجد بنت اسمها فاطمة في ناحية اسمها الحدادية. السيد أحمد الرفاعي له فيها أتباع، فذهب إلى هناك لزيارتهم، فخرج الناس للتبرك به لأنه كان مشهورا في زمانه بالولاية. فأتته هذه البنت فاطمة وقالت له يا سيدي أنا زهقت روحي، يعني نفسي تعبت من استهزاء بنات الحدادية بي، فادعوا الله لي. هي كانت عرجاء وحدباء وقرعاء، يعني ظهرها متقوس وبها عرج وليس فيها شعر في رأسها، سقط الشعر. فدعا الله لها فاستقامت رجلها في الحال واستقام ظهرها في الحال ونبت شعر رأسها في الحال، فصار يقال شيخ العريجاء، يا شيخ العريجاء، لأنه شفى هذه البنت فاطمة. Another name by which our master سيد أحمد الرفاعي is known as الشيخ العريجة, means the sheikh of the female who limps. When she walks, her she has limping. How do you spell it? L-I-M? P or B? P? B like people? P. Okay, P. Okay. So, he had followers in an area called Al-Haddadiyya. And there was that young girl named Fatima in that area. Sheikh Ahmed went to visit his followers. Everyone went out because Sheikh Ahmed was famous to be a wali. They went out to seek barakah, the blessing by him. One of them was this girl, Fatima. She addressed Sayyid Ahmed, "O master, I'm so tired of the girls of Al-Haddadiyya making fun of me." Because she was bald, bald means no hair. She had a hump, her back was, you know, arched. And also she limped. So it looks like some girls were making fun of her. So she asked him to be cured. As Sayyid Ahmed made supplication to Allah, and immediately her back got straight. She had hair on her head, and her limp went away. And that's how the people now, since then, call him, that he is the Sheikh of the limping girl. الشيخ عبد الله قال الذي يأخذ الطريقة الرفاعية يكون له لطف خفي من الله عند الموت تحسن خاتمته. الشيخ عبد الله said that the one who takes the رفاعي طريقة will have hidden care. He will have a secret at his bath, at his deathbed. So he will have a secret that will happen to him at death, by which his ending would be a good one. لأن كثيرا من الناس يفتنهم الشيطان عند الموت يكفرون ثم يموتون. Many people would be misguided, would be strayed by a shaitan at the moments of death. A shaitan comes to them and lead them astray. ورد أن الشيطان يأتي للمحتضر الذي تحضره الوفاة ويصير عند هذا الإنسان شدة عطش, فيأتي الشيطان وبيده شبه ماء, يقول له إذا كفرت أنا أسقيك من هذا الماء, فبعض الناس يكفرون ثم يقبضون. It is narrated that, I mean, الشيطان, as we said, misleads many people at the time of death. And it is reported that الشيطان comes to this dying person who experiences intense thirst at that moment. So a shaitan comes, brings something that looks like water, and he tells this dying person, if you commit blasphemy, I will give you that drink. And some people do commit blasphemy, then die as blasphemers because of that. أخبرني رجل ثقة قال لي كان لي عم كافر يكثر من الكفر. قال لي كنت عنده عندما كان محتضرا, فقال نظر هكذا في ركن الغرفة, شخص ببصره وقال سب الله, ثم قال هات المي بقى باللغة العامية, ثم مات تصديقا لهذا الذي ذكرناه. So in corroborating what we said, support to the report that we said, takes place is that one trustworthy person told Sheikh Nabil al-Sharif that he had an uncle paternal uncle that used to commit blasphemy plenty of times. And he was dying. They looked at him. He was staring at a part in the room. And he cussed Allah. And then he said, give me the water. And this, of course, is in agreement with the report that we just told you. That he died, you know, as a blasphemer. الورد الطريقة الرفاعية يقال صباحا ومساء 100 مرة استغفر الله العظيم وأتوب إليه 100 مرة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 100 مرة لا إله إلا الله. الصباح من وقت الفجر إلى نحو 3 ساعات ونصف والمساء من وقت المغرب إلى نحو 3 ساعات ونصف. إذا الشخص ترك ذلك ما عليه معصية، لكن إن كان بلا عذر يكون تقصيرا. إن كان بعذر شغله أمر الدين أمر الدعوة إلى الله لا يلام على ذلك بالمرة، لكن إن كان بلا عذر يكون فوت على نفسه خيرا كثيرا، وله إن فاته أن يقضيه، وله إن فاته أن يقضيه. أيضا ليس من باب الوجوب، إنما هذا شيء مستحب، شيء حسن. المداومة على ذكر الطريقة الرفاعية فيه فضل عظيم، فيه سر عظيم. Okay, the word which means the statements that would be said periodically, consistently, of the Rifa'i Tariqa in the morning and in the evening. When we say in the morning means from the time of Al-Fajr and about two 3.5 hours afterwards. And after in the evening means after Maghrib until 3.5 hours later. So this is the time, the two times that these statements of At-Tariq Al-Rifa'iyya would be said. Each, there are three statements, each would be said 100 times during those times we talked about. The first one is أستغفر الله العظيم وأتوب إليه 100 times followed by اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 100 times followed by saying لا إله إلا الله 100 times. Now if a person left out saying these three statements 100 times in the morning and the evening, the person does not commit a sin. It's not an obligation to do it. However, if there is no excuse, this person is falling short of doing something which is good. It means he misses a great reward by not doing it without an excuse. If he left it out for an excuse, such as teaching the religion, for example, so there was no time for him to do it, then he is not to be blamed for that, that he did not do it. And if a person missed it, he may make it up at other times. Also, making it up is not an obligation. It means just to get the reward that he missed when he missed it. So doing it consistently, continually at the times we mentioned, has a great secret. There's a lot of goodness in it. الطريقة القادرية يقول بسم الله الرحمن الرحيم 200 مرة. بسم الله الرحمن الرحيم 200 مرة. أيضا صباحا ومساء لفظ الجلالة المفرد الله 200 مرة. لا إله إلا الله 200 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 200 مرة. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه 200 مرة. هذه لا يشترط فيها الترتيب، هناك نرتب. هنا لو قدم شيئا من الذكر على شيء من الذكر لا يؤثر، لكن 200 مرة صباحا ومساء. والشيخ المكاشفي الذي أخذ شيخنا الطريقة من بعض خلفائه ألهمه الله تعالى طريقة تسمى طريقة الجر، فيها تخفيف. من معه سبحان هذه الطريقة فيها تخفيف، أكثر الناس ما عندهم نشاط، فإذا حمل هذه السبحة هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إلى أن يصل إلى أولها، كأنه فعل 100. من حيث الثواب لا، لكن من أجل التخفيف يعني، وهكذا يديرها: الله الله الله الله، هذا كأنه عمل 100 الآن، الله الله الله، كأنه عمل 200، شيء خفيف. الله ألهم الشيخ المكاشفي هذه الطريقة، تسمى طريقة الجر، الذي لا يفعل تلك ليفعل هذه، لا يترك بالمرة أن يفعل شيئا من الورد. والصباح والمساء كما ذكرنا عند ذكر الطريقة الرفاعية، من الفجر إلى نحو 3.5 ساعات، ومن المغرب إلى نحو 3.5 ساعات. الآن بعد أن أقرأ شيئا إن شاء الله، أقول لكم: قولوا لا إله إلا الله من بعدي 3 مرات، أنا أقول ثم أنتم تقولون، ثم إذا قلت أجزتكم بالطريقة الرفاعية تقولون أقول قبلتم، تقولون قبلنا، أجزتكم بالطريقة القادرية أقول لكم قبلتم، تقولون قبلنا، هكذا يكون حصل الأمر. ولو سمحتم تتوجهون، I'm gonna translate, so please wait a little bit. حتى يترجم، نتوجه إلى القبلة، أنتم تتوجهون إلى القبلة وأنا في وجهكم، ونخفف هذا الضوء. أحسن، ويترجم الحاج الآن ثم إن شاء الله. While he's doing the قادرية طريقة has a word: بسم الله الرحمن الرحيم. خلي الضوء نشوف، لا يخلص الحاجة على الأقل يعني، لا يخلص. نظري ما هالقد أوي، هيدا منيح، ما يكفي، يكفي نعم. طيب هذا، بارك الله فيك. الطريقة قادرية word consists of the following statement. Each statement is said 200 times and the order is not required. In the رفاعية we follow the observe the order. In the قادرية is not required. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. Now الإمام المكاشفي، Allah inspired him of a way to say the word, and he saw 200 times. We have 5 times 200. Okay, so it takes a long time. Sheikh Abdullah said that Al-Mukashafi was inspired by Allah to say this word in a different way. In Arabic, we call it حَتَّى يَشُوفُ وَزَبْدِي يَشُوفُ بَارَكَ اللَّهُ فِيهِ زَبَطَ. It's called in Arabic طَرِيقَةُ الْجَرِّ. And the way it's meant to reduce, to make it easier for the people to do this word of Al-Qadiriyah. And the reward of doing that is not the same as the reward of saying each one of those 200 times the normal way. Sheikh Nabil said that okay, so you hold, for example, the Subha, which usually is made of 100 beats. And you hold it with the left hand, and then you make it like this. Pass it on your hand until the whole cycle. You go back to the beginning while saying the word that we mentioned, those statements that each supposed to be said 200 times. So the person finishes doing those statements, saying those statements while moving the subha, these beats, the way I and Sheikh Nabi showed us. And then it would be, of course, an incentive for those who think that they don't have time for the normal way to do this consistently and not just leave it out totally, not to miss the reward. Question? Sheikh Nabi, inshallah, will be telling us to say certain statements, and we're going to repeat after him the statements of Al-Rifa'i Tariqah. And then he will say certain things. He will say, do you accept to take the tariqa rifa'iyya? And if you would like to have it, you say, we accept. And then similarly for al-tariqa al-qadiriyya, he will ask you that he is giving it to you. If you wish to say yes, you say yes. والتهليل مع تغميض العينين ثلاث مرات عقب قولي ما هقول إلا التهليل. So الشيخ نبيل إن شاء الله will say only لا إله إلا الله, and while we are saying it we're gonna close our eyes. If you wanna turn the lights off now. قولهم يكون بعد قولي. Yes, you repeat after him. If he says لا إله إلا الله, you say while closing the eyes لا إله إلا الله. Gonna say it three times. No. He's gonna say it three times. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم ومن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أجزتكم بالطريقة الرفاعية قبلتم؟ قبلنا. أجزتكم بالطريقة القادرية قبلتم؟ قبلنا. بارك الله فيكم.